فانظروا الخلق كالأغنام لا بد لها من راع ليحفظها إن هذا لحق يقين إنا نصدقها في بعض المقامات دون الآخر إنا كنا